الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، ناظر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي، وندخل في القاعدة 18. قال النادر: هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع. فمنها مس الذكر المبان، فيه وجهان أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكر، ومنها لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة. طيب، هو أولا شيء نادر الذي يعني ليس كثير الحدوث، فده هو يتكلم هنا عن مسألة حالات ستكون نادرة تحدث في الفقه، ولكن تختلف هذا النادر يختلف حكمه. هل يلحق بجنس عدم النادر اللي هو الغالب، بجنس الأحكام الغريبة من نفسه، أم يلحق بأنه حكمه منفصل لأنه نادر؟ ثم بين مس الذكر المبان، طبعا من النوادر. ايش من النوادر؟ يعني الان رجل عفاه الله جميعا، يعني اكتشفوا مرض عنده في الذكر، فاضطروا ان يعملوا العمليه جراحيه فقطع البان، يعني البان يعني المقطوع، مش بان اللي اصل من البان، يعني البان بان يعني قطع، فالان هو قطع. طب لو احنا الان في غرفه عمليات او يعني القطع، وإن كان في يعني موجود أحد من الممرضات أو غير ذلك، فأريد أن يأخذ هذا الجزء ويلقى أو يورد، فلو مسه لمن أخذه ومسكه الآن، هل ينقض الوضوء أم لا؟ يعني لو الحديث ينقض الوضوء بمس الذكر. طيب، فهذا الذكر البائن المقطوع البان الذي قطع، هل ينقض أم لا ينقض؟ هذا مقصود. وقال هذا نادر، إن نعم هذه حالات نادرة تحدث. قال: مس الذكر المبان فيه وجهان أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا. قالوا: يبقى إذن هو كان في الحق موجودا متصلا بالرجل أو قطع، ما دام قد مس فهنا ينقض، ينقض به الوضوء، وهذا المقصود فيه. قال أيضا: منها لمس العضو المبان من المرأة. طيب، الآن ده طبيب، وأيضا معلوم الآن مما يحدث كثير في النساء من الأورام هذه، وأكثر ما نقول مثلا في الثدي أو غير ذلك، فالطبيب راح عمل العملية وقطع فبان من المرأة. طيب، الآن على المذهب عندنا بأن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، عن مذهب مش عن راجح، لأنه الحقيقة في الكتاب المذهب، فهل لو مسك هذا العضو الثدي ينتقض وضوءه أم لا؟ هم قالوا طبعا هذا من النوادر لكن تحتاجها في الفقه، لا ممكن تحتاجها الآن. قال أصحهما عدم النقض. طب ليش هنا؟ لأنه لا يسمى امرأة، احنا عندنا لمس المرأة الأجنبية، فالذي لمسه ليس امرأة، ده عم، والنقض منوط بلمس المرأة. زي قالوا إذا هو لم يلمس هنا المرأة، ده لمس جزء لا تسمى امرأة، لا يسمى امرأة. ما هو الفرح هو ذكر، هو اسمه ذكر، لا الحديث نص حديث اللي هو ذكر، من مس ذكر فليتوضا ذكر. طب ايش يقول؟ لا سواء من الهاء العائدة، ما تقيدش بالهاء العائدة على لا، حتى لو مس غير غير، انا اعرف من بعض يقيدها، لكن لا، المسألة مس ذكر. نعم، يعني اذا كان هذا من غير اول، لا، ما هو الحديث جاء في نص قال ذكر، هو بان او لم يكن اسمه ذكر. الثانيه، مس المراه الاجنبيه، طبعا هو مش حديث، لكن احنا المساله عندنا بأن في المذهب من مس المرأة الأجنبية بغير حائل أو تنقض الوضوء، وده قولنا الكلام هذا كله، أو لمستم النساء، أنا آسف في نص طبعا لمستم النساء، استغفر الله على التأويل الشافعية يعني. فقالوا لنا هنا هل هذه المرأة؟ قالوا لا هذه ليست المرأة، هذا جزء عضو، فبالتالي لا ينقض الوضوء. هذا الفارق بين الأول والثاني، وهذا كله في النادي. قالوا منها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، نظر إلى هذا العضو، والأصل التحريم النظر للأجانب من الراجل من الرجال الأجنبيات، وفيه وجهان أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة والخلاف جائر في قلامة الظفر. يعني أنا وجهان، هل هذا يعد من الأجنبية يعني كأنه من المرأة ولا هذا جزء؟ وجهان قال أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة، ويريد أن يقول إنه فيه ما فيه من الفتن فحرم للمعنى الموجود، يعني حرم النظر إليه للمعنى الموجود فيه من الفتن. والخلاف جاري في قلامة الظفر، وأحيانا قلامة الظفر على يعني قلامة الظفر المرأة، يعني لو يقلمون الأظافر وهذا هل يأخذ حكمها أم لا؟ قال طبعا حتى لو أنه وظنة الفتنة الموجودة فيعرف القول في ذلك. ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة، ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحلف. يبقى إيش؟ لو رجل حلف إنه لا يأكل لحم واضطر أن يأكل ميتة، هل حدث أم لم يحدث؟ قالوا الميتة ليست بلحم، المقصود هنا يرجع للعضو عشان تبقى فيه. يعني إيش يرجع للعضو؟ ودي كلمناها في القواعد الخمسة الكلية من قبل، ان يرجع العرف للكلام عن الناس. يعني انت لو انا واحد حليف ان لا ياكل اللحم، طب انت قدمت له سمك واكل، ما هو السمك ده لحم سمك، ما هو اللحم لحم بقري، لحم دجاج لحم سمك، فهتقول لو اكل السمك يبقى حدث ام لم يحدث؟ لو قلت على العرف ان المقصود باللحم عندنا في عرفنا مثلا اللي هو اللحم البقري او الضان، اللي هو اللحم مش لحم مش الدجاج حتى من ذلك، يبقى لو اكل السمك لم يحدث، لما هنا هيرجع للعرف. لكن هو لو نظرت للغة كله لحم، لذلك وقال هنا لا يأكل اللحم فأكل الميتة، ففيه وجهان أصحهما عدم الحمل، ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار، يعني كالحمار كالذئب ده لا يؤكل لحمه أصلا لكن كلو، وقد أقسم لا يأكل، ده نسبه مثل الميتة، هذا ليس باللحم المقصود عند اليمين، لأن الأيمان يعني غالبا يرد فيها للعرف أيضا. ومنها الأجساد النادرة كالوصية واللقطة والهبة، هل تدخل في المهايئة في العقد المشترك؟ وجهان الأصح نعم، وهذه المسألة إيش؟ طيب يعني لبس قفازات ما لبس قفازات يعني على أنه ليس هناك حائل تقصد يعني. طيب ممكن الموردة ما تكونش لبس، أو ممكن يكون القفاز اتخلع لأي سبب، هذه حالة طبعا أنت أخرجتيها من الموضوع. أنا بتكلم الآن إن مسك بدون قفاز، يعني إيش هنفعل؟ طيب كان خلع القفاز وانتهى وبيلموا الدنيا يعني. طيب نرجع للمسألة معنا الآن، عبد مشترك. أنا الآن أنا وأبو محمد امتلكنا عبدا، نسأل الله عز وجل أن يملكنا الجلال والعبيد، فأنا زهبت العبد ده مضايقني تعبني، فأعتقت نصفه، النصف اللي ليه اعتقت، قلت له أنت حر. أبو محمد لا نزل في النصف بتاعه، قال له أنا مش هسيبك، أنا مش لاقي حد يعمل لي خدماتي وشغلي، فأصبح الآن هو نصفه حر ونصفه عبد. فقيل له أنت بعد تتفق مع محمد على المهايئة، إيش المهايئة؟ يقول له الوقت أنا في يوم هشتغله لنفسي لأن ده أنا حر، واليوم الثاني هشتغله لك ده لك، وما يأتيني في يومي هذا لي لأن أنا حر، وما يأتي في يومك هذا لك، دي اسمها المهايئة مبدئيا. طيب لو جاءه في يومه صدقة، واحد تصدق عليه في اليوم بتاعه خاص بي أو أعطاله هبة وقال لنا إيش وصل أو لقطة وجد لقطة وماشي في اليوم اللي بيشتغل فيه أو واحد أوصى له في اليوم الحر الآن هو هذا كله من قبل الأكساب النادرة كالوصية واللقطة والهبة هل تدخل في المهايئة يعني إيش هل نقول له إن الحاجات دي هيبقى لو جات في يومك تبقى تقليك لو جات في اليوم اللي انت فيه شغال مع محمد واحد شافه وشغال في يوم عمر راح تديله اللقم هتبقى خلاص ده مع محمد ولا دي ما تخش في المهايئة اصلا الصحيح انها تدخل في المهايئة لانه قال وجهنا الاصح نعم يعني ايه تدخل ان جاءت في يومه له ان جاءت في يوم محمد فاصبح ايش لسيدي في هذه المسألة هذا المقصود وقالوا هذه من الأكساب النادرة ومنها جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها على الأصح فيهما ولا المهر الله المستعان طبعا أنت لا تستغربوا لأن الآن سمعت إن في جمعية برة بتنادي يعني بالحفظ يعني الزوج ممكن يحافظ على جسد زوجته ما يدفنها بحيث لو احتاج إنه يجامع ما يمنعه أحد الله المستعان صدقا أنا سمعت إن بينادوا كده فهنا جماع الميتة يوجب عليه الميتة قبل أن تدفن والعياذ بالله فجامع طب لو كان في الصوم او كان في الحج قال تفسد جامع الميتة هو اللي جامع طبعا جامع الميتة في الصوم او في الحج وقال يوجب عليه الغسل يبقى اولا هو عليه غسل انه التقاء ختانين قد حدث ولا يعتقد الميتة بالغسل ما نعم هذه اللي قاله هو نعم والكفارة عن افساد الصوم والحج يبقى سيكون عليك كفارة جماع نهار رمضان ويكون عليك افساد الحج وعليك كفارات الحج قال ولا يوجب الحد وهذا يحتاج لمراجعة ولا يوجب الحد يعني كانه لا يحد بهذا لأنه ليس بزنا على أنه تقييد الزنا بمشتهى حيا ولا إعادة لغسلها يعني لا تغسل الميتة مرة أخرى على الأصح فيهم ولا مهر طبعا ولا تستحق مهر من شيء يعني أصلا مش حي وهذا كله طبعا من النادر ولكن هو ممكن يحدث وانا قلت ووجد في بلادهم طبعا مش عندنا لكن للأسف يعني هناك أيضا من كان يخرج الميت من القبور ويفعل فيهم ذلك ويعني قلنا نباشا نباشين القبور ينتظروا في الليلة ما يعرف أن أمرأهم يخرجوا ووجد من فعل ذلك زمان لا وجدوا في القضية تقريبا في العصر الله المستعان قال ومنها يجزئ الحجر في المادي والودي على الأصح طيب طبعا الودي والمادي نجس لا شك في ذلك طبعا يوم المادي يخرج عند الشهوة والودي عقب البول أو ساعات لما يكون فيه شمس شيء ثقيل فيخرج الودي بعد ذلك فقال هو الاشكال في النادر بس انا اجيب لك الحاله انه قد يجزئ الحجر في المادي والوادي على الاصح يعني هو كانه على سبيل الاستنجاء فيه لكن هو المادي يجزئ الصوم؟ لا مش صوم خلاص انتهى مساله اخرى قال يجزئ الحجر في المادي والوادي خرج ماديا واخرج واديا واراد ان ينظف يستنجي فالحجر يجزئ كما في البول وهو يقصد ذلك لكن هو طبعا مقيد لو ظل هذا في محل فقط ولم ينتشر إذا انتشر عن المحل وسال فلن يرزق الحجر لابد من ماله إذا خرج من العضو ما هو في محل معين لو في المحل هذا لا إشكال في حجر سيزيله إن انتشر وسال يا شيخ الله يهديك أنا واضح أقول كلام اسمعني تاني بقول لك أنا محله معروف فين محله الأصلي يجلب الحجر إذا انتشر وسال وخرج يبقى لن يجزئ الحجر لابد من غسل الماء في نفس الحالة تقصد الميتة؟ احنا خلصنا من الميتة عشان السفين راس البيت صحي وراحت وخلنا وراها الحجر دلوقتي. طيب المكان لا مش انا جبت سيرة ملابس، انا قلت لان الحجر الاصل فيه انه يجزئ في ازالة المدي والوزن المدي والوزن كما في البول، كما في البول يجزئ، يعني في على العضو مد او ودي سيجزئ. لكن انا اقول لك انا بس ازين بقيد بانه ما لم ينتشر او يسيل، لانه بعد ذلك لن يجزئ الحجر، لابد من الغسل لانه الحجر مش هيتتبع. لكن لما يكون المحل واحد في مكان محدد سيزيل الحجر. طيب قال ومنها يبقى الخيار المتبايعين اذا دام اياما على الاصح، كل هذه النوادر كما يقال، لكن اخذ حكم الجنس نفسه، يعني اثنين قاعدين بيباعوا واشتروا مع بعض، قاعدين في البيت ده باع له العربيه قال له طب بقى خلاص احنا مش بعنا قاعدين مع بعض نطلب اكل، قعدوا ياكلوا وقعدوا بالليل يسهروا وصحوا ما ناموش، فضلوا مع بعض البيت وراحوا مصلين الفجر مع بعض يا جماعه، وراحوا قاعدين الظهر عدى عليهم والمغرب والعصر والمغرب والعشاء طلبوا اكل تاني ما راحوش حاجه، قاعدين في الغرفه الان. طيب كل ده حكم بالغرفه، وطبعا هذه حاله نادره افتراضا عموما لكن تحدث. لو جالوا بعد ما كانوا 30 مره مع بعض قالوا لا انا مش عايز، انا عايز ارجع في البيع معايا خيار المجلس، لان احنا لسه ما نفترق، فهنا له خيار المجلس. ولو ما افترض لو قعد يومين، طبعا هو المشكله ان لو دخل اي واحد يوم الخلاء انفضل من المجلس، على ان لو قلنا بان الخلاء في مكان والغرفه في مكان يعني ليس خلاص حدث ان خيار المجلس قد سقط. لكن هو بيفترض الان ان لو جلسوا مع بعض في غرفة واحدة وافترض ان فيها الحمام وكل واحد فيهم قال له انا ساقضي حاجاتي فانظر خلفك وانظرش عليك، فكل هذا ما افترق بابدانهم، يعني كل واحد مشي وساب الثاني من المكان اللي فيه، اذا لم يفترق ظل خيار المجلس موجود. لا انا قلت كده، قلت افترض انه قعدوا يومين مع بعض. لا افترق الشرط افترق الابدان، قلت افتراق الابدان كلامي واضح. خرج من الاوضه وسابه. انا قصدي لو الحمام في نفس الاوضه، طب انا قلت له لما انا بقول لك لو كان الحمام في نفس الغرفه وقال له لا دور وشك خلاص يبقى ما افترقوش. انا بقول لك الحاله اللي بنتكلم عنها يومين ان يصعب، لكن هو الهدف من المساله ايش؟ انه لو جلس يوم مع بعض وكان مثلا في حد دي الخلاء ودخل خلاص يظل خيار المجلس موجود، اللي هو خيار المجلس انه عشان ما احد درس خيار المجلس معنا فاكرين ولا لا، انه يرجع في البيع ويقول له انا رجعت اعطيني مالي وانت خد عربيتك وخد اي شيء اذا دام اياما صح. ومنها في جريان الربا في الفلوس اذا راجت رواج النقود وجهان اصحهما لا. ايش جريان الربا في الفلوس؟ ايه الفلوس؟ حد يعرف ايش الفلوس؟ اذا راجت رواج النقود ايش هي الفلوس؟ اصحاب الغرفة الفلوس دي بيبقى مش شرط النقود اللي هي المال، ولكن كل ما يقيم بالنقود زي الذهب ده اسمه مال بس مش فلوس. ده اللي انت قلته ده تعريف المال، المال في الشرع كل شيء مقاوم. انا بتكلم عن الفلوس، ايش الفلوس؟ ما هو الفلوس؟ قال ومنها في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود. بنك نوت؟ لا. إيه البنك نوت ده؟ يقصد الورق نفسه. الورق ده؟ البنك نوت ده كان زمان قوي. في إيه البنك نوت ده دلوقتي؟ طيب الفلوس دي يا إخوة الخردة، الخردة عارفين الخردة؟ الفك، الفك يعني الفك الآن لو فيه قروش قرش، مش كان فيه قروش عندنا موجود؟ أو الخردة بيسموها بره من الخليج أو زي مثلا عنده كم فلس كم هللة، في السعودية فيه الهللات فلوس في الدراهم، وهي حتى جاية من الدرهم كان 100 وكان الجزء بتاعه فلس، زي كده اسمها فلوس اللي هي الخردة. طب هل الخردة اللي هي الفلوس دي تاخد حكم النقود في الربا. يعني الان انا جمعت لك عاد انا جمع في الخردة اللي تحطها في العربية دي كده. طبعا الوقت الخردة بقى جنيه جنيه ده ما سبقتش خردة يعني كان اول الخردة دي مثلا القروش عاد تجمع لما وصلت مثلا معاك 1000 قرش روحت انا مديك 1000 قرش وقلت لك اديني 950 جنيه ورق يجوز ام هذا ربا؟ ما هو هنا الكلام في قولين. قول ان الفلوس لا يكون فيها الربا لان شيء محتقر لا لا لا يعني لا يكون فيه الربا. حتى هو هنا قال ايش منها في جريان الربا بالفلوس اذا راجت راج النقود يعني تعتبر كانها مثل النقود وجهان صحهما لا يعني هو يرى بان عدم جريان الربا بالفلوس وهذا الكلام خطا ما ادين الله به لان ما دامت هذه الفلوس على بعضها تسمى قيمة لها تباع ولها قيمة فقليلة أو كثيرة يكون فيها الربا. لكن هناك قول بأن الفلوس هذه الخردة لو رحت جمعت عدت تجمع بعض الناس يجيبوا بالكميات الأوزان ولغة وراء حديد من وعاش فلوس وهيقول لك هي تكسب حديد أكثر من فلوس. لكن أنا أقول إذا بدلتها هي فلوس إذا أنت هتبيعها حديد أمر آخر. يعني لو انت هتجمعها وهي تكون حديد فهتروح تقول له خد الطن الحديد ده بكذا يبقى انت بتبيعها حديد. لكن لو تبدلها نقود بنقود يبقى الفلوس تاخد حكم النقود فيكون فيها ربا وده صحيح. يعني ايش العمله؟ 10 جنيه ملكي ما هي مش عمله هي العمله الملكيه دي اللي تتكلم فيها دي هي ما بتباعش عنها عمله الان هي بتباع عنها شيء تذكاري. فلو كانت فضة يبقى تتباعنا فضة ذهب أو حتى لو كانت جرام ما تباع بس هذا من السفة هذا من السفة لكن ليست ربا لأن هي الآن فقدت قيمتها كفلوس. لكن هو يقول لك أنا معايا جنيه من أيام الملك فاروق يتباع بألف جنيه هذا من السفة والتبذير لأنه ليس له قيمة هو لا فيش قيمة في الفلوس فليس ربا. طب واللي بيبيع السفة يبقى اللي بيشتري لكن اللي بيبيع فأسرح منه بس يعني هو يعني هو السفة يعني هو هيقعد بياخد بيضحك على الناس. طب ما هو يجوز ولا هو معاه مثلا ورد وورث كتير حاجات زي كده ما هي القسط ان انت قيمتها 100,000 لا قيمتها ايش في الحياة الحقيقية هو ناس يروح يبيعها للجماعة اللي بره اللي هم خلاص بقى يبيعها للجماعه اللي بره خلاص اللي هم مبسوطين بالحاجات دي قوي يديهم قوي ان شاء الله يطلعوا فيه اللي يدفعوا مستعان. اصلا هذا غش اصلا ايش اللي فيها انا مش فاهم يعني ما ايش القيمه اللي فيها هو لو غش خلاص هو انباع عموما هذا تبذير عموما اسراف وتبذير لكن انباع وجد ناس مغفل انه يشتريه يبقى عمله خلاص بس هذه مش عمله لكن ما يشتريش ويتعامل فيها ويفضل يشتري هو كمان هيتاجر فيها يكسب وده تجاره مشهوره جدا. حضرتك تمشي في الشارع يقول لك نحن نقبل الجنايات القديمه وكده الحاجات دي في الشارع عندنا كم مليون بس لا في فلوس بتتباع مش كده اللي بقول حاجه لحاجه في فلوس في نفس الوقت ده يعني 10 جنيه من ايام هشام رامز بس 10 جنيه السيريال بتاعها 0000011 ده رقم نادر جدا ممكن تتباع ب 10,000 جنيه مثلا من ايام دي ممكن تكون ربا يا شيخ 10 جنيه ولسه العمله المتداوله دي اللي فيها كمان اشكال العمله لسه متداوله بس ثانيا غريب او خطا في الطباعه يعمل حاله نادره جدا كده دي شيخ هم مطلع على الارض تكون ربا لان في 10 جنيه لو انا اديتها لاي حد هتمشي 10 جنيه بس هو نيته في البيع زي ما حضرتك بتقول الفلوس ما تحولتش لفلوس بقت قيمه ان هي حديد لا بس دي ورق هو برضه بيتكلم هو برضه مش قصده 10 جنيه هي هو قصده ان ال 10 جنيه نادره فاصبحت قيمه زي ال 10 جنيه بتاع الملك فاروق مش 10 جنيه 10 هي مش عمله طبعا هي قيمه الملك فاروق 10 جنيه من ايامه وحالتها كمان جديده ليها سعر اعلى كده ما هي دي خلاص مش هنا انا قلت هذه مش عمله لا اشكال فيه بعدين طيب قال ومنها ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار فيه وجهان أصحهما لا يجوز. يعني واحد بيشتري طماطم مثلا طماطم ما بتقعدش ف فواز يقصد يقول ايش ما يتسارع عليه الفساد في شرط الخيار. الصحابه قال ما فيش بقى شرط الخيار ما يجلس في المناطق لو قعدت شويه مش هيلاقيها اصابته. فده اللي يقصده. هذا نادر صور نادر. قال تنبيه جزم بالاول في صور او جزم بالاول في صور ومنها ايش الاول اللي احنا كنا قراناه عشان ما يروح اللي هو يلحق بجنسي او بنفسي. بجنسي يعني بالغالب ياخد حكم الغالب. قال من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب غسلهما قطعا. بيحدث بعض الناس تولد بوجهين بس منتصف لو لسه ما فقد يعني ممكن يكون عنده وجهين هياخد حكم واحد منهم. هذا نادر لكن الاثنين ياخد حكم واحد يغسله في الوضوء لم يتميز الزائد منهما. طبعا ولو في زائد الزائد حكم له. لو عنده صباع زائد سادس كما سياتي فهو ما يلزمه هذا في الغسل. لكن لو الوجهين قال لم يتميز الزائد يعني الاثنين داخلين في بعض طبعا هي من النوادر بس انت اعتبرها كده ممكن موجود يعني لم يتميز يجب غسل الاثنين قطعا. طيب من خلق بلا بكار لا حكم الابكار قطعا. وهذا ممكن يحدث ان تخلق بغير ذلك. وهذا يعني هذا مهم جدا انه يسجل افضل بحيث انه يعني يرفع عنها الضرر بعد ذلك لو علم ان هي من الولادة هكذا. وهذا شيء لكن هو منها لا حكم الابكار حتى لو يوجد الاشياء لكن لا حكم الابكار قطعا. هذا ما فيش فيه اشكال لان اصلا هو عندنا ذلك الاشياء لابد يكون بجمع اصلا. ومن اذى الولد لستة شهور ولحظتين من الوقت يلحق به قطعا. قلنا اقل الحمل ست شهور لحظتين لحظه الوضع ولحظه الوضع زائد ست شهور يحسب وينسب للزوج ويعد يلحق به ويلحق بفراش الزوجيه قطعا وان كان نادرا. قال ولكن لو حدث يلحق. وجزم بالثاني في صور اللي هو ايش الثاني اللي هو يلحق بغيره منها الاصبع الزائد لا تلحق لا يلحق بنفس ما هو يعني بنفس جنس الغالب يعني حكم الغالب يلحق بجنسه لا جنسي ده الاول خلاص ثاني بنفسه يعني خارج عن الخارج له حكم مستقل اللي هو النادر مش ياخد حكم الغالب. الاول بياخد حكم الغالب يا جماعه. الاصبع الزائد لا تلحق بالاصليه في الديه قطعا وكذا سائر الاعضاء. يعني واحد عنده ست اصابع وقطع له اصبع واحد قطع له اصبع ده زائد قالوا لا يدخل في الدين. او قطع اليد وفي ست اصابع فيعني يحاسب على خمسه اصابع فقط. ومن قطع اليد سيكتب لكن هنا يعني قطع الزائد لا يلحق بالدين يعني هذا لا يعتبر به. أنا أخطأ أصبع سادس الزائد. الزائد. عليه دين. إن كان هذا زائد، كذلك سائر الأعضاء. لو كان عنده شيء زائد، مثلاً صباع في رجله زائد وقطع ليس عليه فيه الدين. ولا عليه أي حاجة؟ لا التعديل أو الحكومة. طبعاً في أشياء. حكومة. سيأتي في باب الجنات في العمر. أنا قصدي واحد عايز يعزل واحد فيطالش غازي يقول له أي ما هو عليه حكومة يعني تعزيل وحكومة ممكن يبقى عليه تعويض يكون عليه يحكم عليه دون ما يبقاش عليه حد لكن يكون عليه تعويضات. تقصوا عندنا هذه ولا ايش؟ قولوا قولي هذا استغفر الله لأنكم سبحانه وتعالى بشر أن تستغفرك وأتوب إليك.